نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا في الأصل الثاني لشيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير له رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية إنما وضع هذه المقدمة لسؤال سئل إياه شيخ الإسلام، أن يوضع في أصول التفسير، فكتب شيخ الإسلام هذه المقدمة وذكر في الأصل الأول فيها وقد فصلنا فيه، ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فسر وبين القرآن كله واضح، واستدل على ذلك بأدلة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة. ثم بعد ذلك بين شيخ الإسلام ابن تيمية في الأصل الثاني أن غالب خلافهم إنما هو خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد كما ذكرنا وفصلنا فيه. ثم بعد ذلك بين شيخ الإسلام أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا نزلت الآية في شخص فهي تعم كل حال من مثل حال هذا الشخص. ثم بعد ذلك بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن إذا قال الصحابي نزلت الآية في كذا واضح، وقال آخر نزلت الآية في كذا، ليس هناك تعارض بينهم، بل إن نزلت الآية في كذا تكون بمعنى، يعني يصلح أن الآية تكون في كذا واضح. فإذا كان للآية أكثر من نزول يذكره الصحابي واضح أو التابعي، فيقول نزلت الآية في كذا، وهذا يقول نزلت الآية في كذا، وهذا يقول نزلت الآية في كذا، فليس معنى ذلك أن هناك تعارض أو تضاد، إنما يقول نزلت في كذا، يعني هذا فلان هذا يصلح أن تنزل فيه إيه؟ يصلح له مثل هذه الآية، كما ضرب الشيخ الإسلام أمثلة باللعان وكذا الظهار. فمثلا في اللعان بعض الصحابة يقول نزلت الآية في عويمر العجلاني، وبعض الصحابة يقول نزلت الآية في هلال بن أمية، وكلا الحديثين في صحيح البخاري، فهل هي نزلت في من؟ واضح. فالسؤال نزلت في من؟ هل نزلت في عويمر أو هي نزلت في هلال بن أمية؟ لو قلنا أولا أن صاحب القصة الأولى هو هلال بن أمية فنزلت الآية فيه، فقال بعض الصحابة بعد ما وقعت واقعة عويمر، فقال بعض الصحابة في عويمر العجلاني قال نزلت الآية فيه، يعني عويمر يصلح أن يندرج تحت إيه؟ حكمه يندرج تحت هذه الآية. واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بيّن أن هناك فرق بين أن يقول الصحابي نزلت الآية في كذا أو سبب نزول الآية كذا. واضح؟ نزلت الآية في كذا، هذه معناها أنها نزلت في فلان، ومعناها الآخر أن فلان هذا يصلح أن يندرج تحت إيه؟ حكمه يندرج تحت حكم هذه الآية. أما إذا قال الصحابي سبب نزول هذه الآية في فلان فهذا لا يحتمل إلا إيه؟ إلا هذه الآية نزلت في فلان، واضح؟ ثم بعد ذلك شيخ الإسلام تيمية بيّن أنه إذا قال صحابيان سبب نزول الآية كذا، وقال صحابي آخر سبب نزول الآية كذا، بمعنى أن الآية نزلت بعد كذا السببين، يعني وقع سبب ثم وقع سبب آخر فنزلت الآية بعد كذا السببين، فيذكر صحابي سبب ويذكر صحابي آخر سبب، والآية نزلت في إيه؟ في هذه الأسباب، لكن بعدها في السبب الأخير. واضح الكلام؟ إذا سمعت الصحابي يقول نزلت في كذا والصحابي آخر نزلت في كذا، إذن ما معناها؟ أجيب. السببين وقع قبل نزول. أنت ما فهمت الكلام. إذا قال نزلت في كذا أي أن هذا الصحابي يصلح أن حكمه أن يندرج تحت إيه؟ تحت هذه الآية. واضح؟ أرجو من الإخوة أن يراجعوا المحاضرات الماضية. فرق بين نزلت في كذا وفرق بين سبب نزول الآية كذا. فإذا قال الصحابي سبب نزول الآية كذا، وقال صحابي آخر على صحابي آخر سبب نزول الآية فلان، إذن عندنا سببان، فأيهما الذي نزلت فيه الآية؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية فتكون الآية نزلت بعد كلا السببين، إذن تشمل إيه؟ هذه الأسباب جميعا. واضح الكلام؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، مين اللي معاه نسخة عندكم في هي بيضة لكن نعم ابدأ عندك من صفحة ستة وأنا سألخص لك ما مضى. فصل اختلاف، الاختلاف في التفسير على نوعين. واضح؟ سألخص لك ما مضى لأن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما مضى ألفاظ تحتاج أن تحل. ابن تيمية رحمة الله عليه قبل هذا الفصل بيّن عدة مسائل. المسألة الأولى هو الفرق بين نزلت في كذا وسبب نزول الآية كذا. واضح؟ افهم هذه جيدا. وضحت أم لا؟ أم أعيدها مرة أخرى؟ وضحت؟ ها؟ وضحت نزلت في كذا وسبب نزول الآية كذا؟ نزلت في كذا وقال الصحابي الآخر نزلت في كذا، فأي النزول؟ ها؟ يعني هذا الصحابي يصلح أن يندرج إيه؟ حكمه تحت هذه الآية. واضح؟ يعني أنت مثلا ارتكبت حكم الظهار، فأقول لك نزل فيك قوله تعالى، وأذكر لك آية المجادلة. هل هي نزلت فيك أنت؟ لا، ما نزلت فيك، إنما أنت تصلح أن تندرج إيه؟ تحت هذه الآية. واضح؟ أنت وقعت في اللعان فأقول نزل فيك قوله تعالى وأذكر لك آية النور. هل الآية نزلت فيك أنت؟ لا، إنما أنت تصلح أن تندرج تحت إيه؟ تحت هذه الآية. لكن إذا قال الصحابي سبب نزول الآية كذا، واضح؟ إذن هو حدد الأمر، سبب هذه الآية فلان، حدده. طب إذا قال صحابي نزل سبب نزول الآية كذا فلان، واضح؟ من الصحابة، وسبب وقال صحابي آخر بل سبب نزول الآية فلان صحابي آخر. طيب ماذا يعنى؟ أيهما كان السبب؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال فإذا ذكر أكثر من سبب في الآية معنى ذلك أن هذه الآية نزلت بعد إيه؟ بعد كلا السببين أو الثلاثة أو الأربعة. واضح الكلام؟ هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني قال وإن ذكر أكثر، قال الألفاظ المشتركة ما لم تتضاد تحمل على جميع معانيها عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. شيخ الإسلام تيمية بيّن أن هناك ألفاظ مشتركة قد يفسرها يفسر المفسر كلمة ويذكر المفسر لفظ الكلمة بمعنى آخر، لكنها ألفاظ لا تتضاد. يعني مثلا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. بعض أهل العلم قال قسورة هنا يعني الصائد الذي يصيد الحمر الحمير، يعني واضح. فرت من قسورة يعني الذي يصيد الصائد، واضح. وبعض أهل العلم قالوا لا، بل قسورة هذا اسم من أسماء السباع، فقسورة هذا لفظ إيه؟ لفظ مشترك. فإذا سمعت المفسر يقول لا بل إن قسورة هو الصائد، والآخر يقول بل إن قسورة هو اسم من أسماء السباع اسم من أسماء الأسد، واضح. فليس هذا بخلاف إيه؟ تضاد، لأن اللفظ تشمل هذا وتشمل هذا وتشمل هذا، ولكن كل مفسر فسرها بإيه؟ فسرها بكلمة. لكن أنت إذا جمعت كلامهم فيكون الخلاف ليس إيه؟ ليس تضاد. واضح الكلام؟ تجد مثلا كما ذكرنا في قوله في قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن، فإذا تطهرن يأتي بعض العلماء يقول إن يتطهرن هنا يعني يتوضأن ويغسلن الفرج، وبعضهم يقول إذا تطهرن يعني إذا اغتسلن، واضح. فأيهما؟ اللفظة لفظة مشتركة، فإذا طهرن فأتوهن تشمل غسل الفرج تشمل الوضوء تشمل الغسل، لأن كل هذا يقع عليه اسمه إيه؟ اسم الطهارة. فهذا هذه ألفاظ مشتركة. إذن حينما يفسر بعضهم أنه الغسل ويقول آخر لا بل هو الوضوء ويقول آخر لا بل هو غسل الفرج، هذا الخلاف مرده إلى خلاف ماذا؟ إلى خلاف التنوع، والصحيح أنه ليس بخلاف ليس بخلاف تضاد. واضح الكلام؟ واضح؟ ليس بخلاف ماذا؟ ليس بخلاف تضاد. لذلك عندنا القاعدة الألفاظ المشتركة بين معان متعددة لا تتضاد تحمل على جميع معانيها. الألفاظ المشتركة بين معاني الإيه؟ متعددة، كما ذكرنا لفظ القسورة وكما ذكرنا لفظ يتطهرن تحمل على جميع معانيها، وده عند المالكية والشافعية والحنابلة كما ذكر شيخ الإسلام تيمية نفسه في هذه المقدمة، تحمل على جميع معانيها لكن ما لم تتضاد. إذا كانت اللفظة لفظة متضادة ما ينفعش نحملها على جميع المعاني، كمثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فمن أهل العلم من قال ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار، واضح. وده مذهب الجمهور، ومنهم من قال بأن ده مذهب الشافعي، ومنهم من قال بأن ثلاثة قروء يعني ثلاثة ثلاث حيض، وده مذهب جمهور أهل العلم. الأول مذهب الشافعي، لا تستطيع أن تقول هذا صحيح وهذا صحيح وخلاف تنوع، هذا غلط، لأن الخلاف إيه؟ تضاد. ما هو إما أن تكون حائض وإما أن تكون وإما أن يكون حيض إما أن يكون طهر، واضح. فهذا الخلاف إيه؟ خلاف تضاد. لكن الخلاف إذا كان خلاف تنوع فتحمل اللفظة على جميع إيه؟ على جميع معانيها. واضح الكلام؟ ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنهم قد يفسرون ألفاظ القرآن ليس بمطابقة لفظ القرآن وإنما هو للتقريب. يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ بعض علماء التفسير قد يفسر كلمة في القرآن ويفسر آخر غيرها، لا تظن أنه من خلاف التضاد، هو أيضا خلاف تنوع، ولكن كلا المفسرين يريدان التقريب، تقريب المعنى. يعني مثلا ضرب شيخ الإسلام بمثل يوم تمور السماء مورا، بعض العلم يقول مورا يعني الحركة، وبعض المفسرين يقول لا بل هو اضطراب. ابن تيمية يقول كل هذا تقريب لمعنى كلمة مورا، لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بالمعنى الحقيقي المطابق لكلمة مورا، وهذا من إعجاز القرآن. واضح؟ يعني إذا جاءت كلمة مورا يوم تمور السماء مورا، كلمة مورا لا يستطيع أحد أن يأتي بإيه؟ أن يأتي بلفظ بمعنى مطابق لكلمة مورا، إنما كلهم يضعون معاني، واضح، من حيث اللغة وغيرها تفيد التقريب الإيه؟ تقريب المعنى. فبعضهم يقول إنما هو اضطراب، وبعضهم يقول إنها حركة، ومورا حركة، حركة شديدة باضطراب. واضح؟ بعض أهل العلم مثلا يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. فبعض أهل العلم يقول السعي هنا يعني أقصد الصلاة، أقصد ماذا؟ الصلاة. وبعضهم يقول السعي إنما هو إيه؟ سرعة الحركة اللي في آخر المسجد يجي مريض. طيب فليه لا نريد الفرقة، يعني مجالس العلم لا يصح فيها الفرقة. أنت عندك حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن الجلوس أن يحدث هناك فرقة، اثنين هنا وثلاثة هنا وأربعة هنا. واضح الكلام؟ فهو لتقريب ماذا؟ لتقريب المعنى، وليس بمعنى مطابق لإيه؟ لكلمة القرآن. فمنهم من يقول هو السعي يعني المشي، ومنهم من يقول هو القصد يعني اقصد الجمعة واترك ما في يديك. واضح الكلام؟ الشاهد أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فإذا ذكرت معنى لكلمة القرآن، لكلمة في القرآن، وذكر مفسر غير هذه الكلمة، فإنما يقصدون ماذا؟ يقصدون التقريب. واضح؟ تقريب إيه؟ تقريب معنى الكلمة. واضح الكلام؟ ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية سبب أسباب الخلاف، وهذا قبل الفصل اختلاف في التفسير عن النوعين، ذكر شيخ الإسلام الاختلاف. شيخ الإسلام تيمية قال والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل، هذا واحد، يعني لماذا يحدث الخلاف؟ قال والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل، هذا واحد، أو لذهول عنه، اثنين، وقد يكون لعدم سماعه، ثلاثة، وقد يكون للغلط في فهم النص، أربعة، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، خمسة. إذن ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر أن الخلاف، واضح، وهذا في الفقه أكثر وأكثر، الخلاف الفقهي على هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وفصل هذا الكلام، يعني هذه نبذة، فصل ابن تيمية هذا الكلام في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يبين فيها شيخ الإسلام ابن تيمية ما سبب خلاف الأئمة في مسائل ماذا؟ في مسائل الفقه. فبين أولا أنه قد يكون لخفاء الدليل، يعني إمام يسأل في مسألة فيقول ما الدليل، على هذه المسألة فيقول قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، إذن ذكر النص. ويسأل إمام آخر ما الدليل في كذا، ما تقول في كذا، فلا يجد عنده دليل واضح، ولكن قد يستنبط، فيكون استنباطه مقابل لإيه؟ لهذا النص الذي ذكره الإمام الآخر، أو قد يقيس على شيء آخر ويكون هذا القياس مصادم للنص. إذن صار في المسألة إيه؟ قولان، واضح؟ إذن هذا الإمام لما قال مثلا هذا كذا قياسا أو استنباطا أمام هذا النص، إنما وقع الخلاف هنا لخفاء ماذا؟ لخفاء الدليل. إذن من هنا تتعلم وتعرف، ولا تقول هذه الكلمة أن فلان، هل فلان لا يعرف كذا، هذا ضلال مبين، واضح؟ لا تقول فلان، هل فلان لا يعرف؟ إذا قلت لك قال النبي عليه السلام، إذا قال لك رجل من أهل السنة أو عالم أو إمام سألته أنت فقال لك قال النبي كذا، ثم بعد ذلك أنت لك شيخ واستنبط استنباطا أو أجابك بخلاف القول الأول بغير دليل، إنما قال لك يجوز أو لا يجوز استنباطا واضح أو قياسا، فلا تعارض هذا الكلام بهذا النص، ولا تقول هل شيخي لا يعرف، واضح؟ نعم شيخك لا يعرف، هل هو معصوم؟ هل هو النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة من كان لا يعرف أحاديث؟ واضح الكلام؟ من الصحابة من كان لا يعرف، فلا يقال هل فلان لا يعرف؟ أي نعم لا يعرف. ومن أسباب الاختلاف ألا وهو خفاء الدليل، واضح؟ ومن أسباب الاختلاف قال أو لذهول عنه، ممكن يعرفه، يعرف الدليل ولكن ذهل عنه، يعني هو يعرف النص ولكن أنت تسأله وهو ذاهل عنه فيفتي بخلافه، وهل يجوز عليه النسيان؟ سمي الإنسان إنسانا من كثرة نسيانه، واضح الكلام؟ إما لخفاء الدليل، وإما أنه يعرف الدليل ولكن نسيه، حتى إن علماء المصطلح يضعون في كتب مصطلح الحديث باب من حدث ثم نسي، باب من حدث ثم إيه؟ ثم نسي، يعني هل يؤخذ بما حدث أم يؤخذ بما نسي؟ لا يؤخذ بما إيه؟ بما حدث، لأن النسيان وارد عليه، ممكن يقول لا أنا ما حدثت بذلك، وأنت تعرف هذا، ممكن تسأله تقول أنا استفتيتك في العام الماضي بكذا وأنت أجبتني بكذا، يقول لك لا أنت ما سألتني وما أجبت بكذا، ممكن ينسى، واضح؟ فلذهوله وقع الإيه؟ وقع الخلاف. الأمر الذي بعد ذلك وقد يكون لعدم إيه؟ لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، ممكن يظن أن هذا الحديث عام والحديث خاص، ممكن يظن أن هذا الحديث عام مخصوص بكذا، واضح؟ وهذا ليس مخصوص، إنما هو فرد من أفراد العموم لا يخصص، واضح؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مسنى مسنى للرجل، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، إذن صلاة الليل مسنى مسنى ما ذكر عدد عليه الصلاة والسلام، وابن عبد البر نقل إجماع المسلمين في التمهيد، إجماع المسلمين على أن صلاة الليل لا يحد فيها حد، إجماع المسلمين. قال ابن تيمية ومن ظن أن قيام الليل فيه حد محدود فقد أخطأ، واضح الكلام؟ ابن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مسنى مسنى، فين العدد؟ كلام عام صحيح، فإذا خشي أحدكم الصبح يوتر بركعة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة بتقول كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وفي رواية عند البخاري ومسلم عن 13 ركعة. فيأتي بعض أهل العلم ويقول مسنى مسنى هذا عام مخصوص بإحدى عشرة ركعة. واضح الكلام؟ وقع هنا إيه؟ وقع خلاف. واضح؟ فيقول هذا عام خصص بإحدى عشرة، طب لماذا لم يخصص بثلاث عشرة؟ ما هو ده برضو حديث وبرضو من عائشة. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما سئل هذا السؤال قال هذا ليس بعام مخصوص، إنما هذا فرض من أفراد العموم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال مسنا مسنا، ثم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فعل فرض من أفراد العموم هو إحدى عشرة ركعة، يبقى ده فرض من أفراد العام لا يخصص به الإيه؟ العام، لأن تخصيص العام متى يكون؟ عندما يكون الفرض يخالف العام، وهنا ما خالف العام إنما هو موافق للعام. واضح؟ يقع هنا الخلاف فيظن بعضهم أن هذا عام مخصص. واضح؟ والقول الآخر يقول لا، هذا ليس بخصوص، إنما هذا فرض من إيه؟ هذا فرض من أفراد العام. كأني أقول أكرم الطلبة، كلام عام، ثم قلت أكرم محمدا، لا يقول أحد أني خصصت العام بمحمد بالإكرام، لأن محمد فرد من أفراد العام. إنما متى أخصص؟ حينما أقول أكرم الطلبة إلا أسامة، إذن أسامة خد حكم خلاف العام، يبقى هنا يخصص العام. واضح؟ فيقع هنا الإيه؟ الخلاف والاختلاف. لذلك ابن عبد البر نقل إجماع المسلمين على ذلك، على أنه قيام الليل ليس فيها حد إيه؟ حد محدود. واضح؟ يقع هنا الخلاف أن هذا مجمل، ويقول آخر لا هذا المجمل قد بين في كذا، ويقول العالم الآخر لا هذا ليس مبين، الآخر يقول هذا مطلق يقيد بكذا، والآخر يقول لا هذا ليس بتقييد. يعني مثلا الجمهور أبي حنيفة ومالك الشافعي يقولون بأن التيمم إلى المرفق، إلى المرفقين، تتيمم إلى الإيه؟ المرفقين. أحمد بن حزم وابن تيمية يقولون تيمم إلى الإيه؟ إلى الكفين، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. أيديكم هذه مطلقة، لأن اليد من هنا إذا أطلقت عند العرب من هنا إلى هنا. واضح الكلام؟ فهل وأيديكم من هنا إلى هنا؟ هذا غلط، هو كلام الزهري لكن ده غير صحيح، كلام شاذ. الجمهور أبي حنيفة ومالك الشافعي قال لك ده كلام مطلق يحمل على المقيد في يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال لك وأيديكم إلى المرافق هذا يقيد فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إذا أيديكم مطلقة تقيد فين؟ في هذه الآية إلى المرافق. أحمد وابن حزم وابن تيمية قالوا لهم لا هذا لا يقيد. ليه؟ قالوا لأن هنا اختلفوا في إيه؟ اختلفوا في السبب واتفقوا في الحكم، لا يحمل مطلق على المقيد. إيه هو اختلاف السبب واتفاق الحكم؟ قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، إيه الحكم؟ ها؟ الحكم إيه؟ طب ايه السبب؟ رفع الحدث، صح كده؟ رفع الايه؟ الحدث. انتبه، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. امسحوا بوجوهكم وايديكم ليه؟ لرفع الحدث، التيمم عشان يرفع الحدث. هل التيمم رافع ام مبيح؟ دي مسألة تانية في مسألة التيمم، لكن هيرفع الحدث بالتيمم. عند آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخره. لماذا الوضوء؟ لرفع الحدث. إذا اتفق في التيمم والوضوء، اتفق في إيه؟ في السبب. هو الاثنين سببهم رفع الحدث، خلاص كده. لكن عند هذه الآية فتيمموا الحكم هنا إيه؟ تيمم. وعند المائدة الحكم هنا وضوء، يبقى اختلفوا في إيه؟ في الحكم. إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم، إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. فهمت المسألة؟ يبقى الخلاف هنا أتى من أي جهة؟ من فهم النص أن هذا مطلق يحمل على المقيد، فيأتي العالم الآخر يقول لا هذا لا يحمل على المقيد، لأن هنا اتفقوا في كذا واختلفوا في كذا، واضح، ويبين هذه المسألة. واضح الكلام؟ قال: وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. ينصب دليل، واضح، فيقول لا هذا الدليل غير صحيح. لماذا؟ للدليل الفلاني، فيظن أن هذا الدليل هو معارض لإيه؟ معارض راجح، يعني أرجح من إيه؟ أرجح من هذا. أرجح من هذا كيف؟ قد يكون لك كما ذكرنا، يقول قد هذا عام يخصص بكذا فيكون هذا هو الراجح، هذا مجمل يبين بكذا فيكون هذا الراجح، هذا مطلق يقيد بكذا فيكون هذا الراجح. فهذا المعارض الدليل الذي عنده يظن أنه هو الإيه؟ هو الراجح. يريد ابن تيمية أن يقول لك أن أئمة أهل السنة فإذا اختلفوا لا يختلفون عن عمد وهوى. واضح؟ أن أئمة أهل السنة لا يختلفون إيه؟ عن عمد وهوى، ولكن لهذه العوارض. فالمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. لكن متى يكون الاجتهاد؟ يعني حديث البخاري: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. متى يكون هذا الحديث؟ لأنه صار عندنا أناس الآن إذا اختلف، إذا أراد أن يعارض أصلا من أصول السنة، واضح، فيقول فلان اجتهد فأخطأ، فنقول إن هذا الحديث إذا اجتهد الحاكم، أولا الحاكم هنا يعني رجل إمام، واضح، اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الاجتهاد هنا أولا معنى أنه اجتهد، معنى ذلك أنه لم يكن هناك نص قاطع، لأن لو كان هناك نص قاطع الدلالة ما كانش يجتهد. الأمر الثاني: إن لم يكن فيها إجماع قاطع الدلالة، لو أن هناك إجماع لا يصح له الاجتهاد في أي شيء سيجتهد. فإذا كان النص قاطع الدلالة، وإذا كان الأمر عليه إجماع للسنة، فأي شيء يجتهد. واضح؟ إنما الاجتهاد عند إيه؟ عند المعارض، عند الأدلة المتراجحة. واضح؟ فيأتي إنسان في أصل من أصول السنة ويقول لك إيه؟ فلان اجتهد. واضح؟ فيقول مثلا في موضوع في مسألة الأحزاب والتفرق، وهو أصل من أصول السنة، وهو الاجتماع ونبذ الإيه؟ ونبذ الفرقة، فيقول فلان اجتهد فأخطأ، وهذا أصل من أصول السنة، اجتهد في أي شيء. واضح؟ هل يجتهد في أصل من أصول الدين؟ هل يجتهد فيما أجمع عليه؟ واضح الكلام؟ فالاجتهاد هنا يقول بعض الناس إذا قال لك قائل هذا فلان اجتهد فأخطأ، فالجواب قل له في أي شيء اجتهد. الأمر الثاني: وهل هو إمام مجتهد؟ واضح؟ في أي شيء يجتهد؟ هل يجتهد في إجماع من أهل السنة؟ هل يجتهد في نص قاطع الدلالة؟ هل يجتهد فيه؟ في أي شيء يجتهد؟ ثم هل هو مجتهد؟ ومن الذي حكم عليه بالاجتهاد؟ واضح؟ كما يسمع الآن فلان الحبر الفهام العلامة فقه الأمة عالم الملة حجة الله على خلقه، واضح، وهو الشيخ التقي النقي الزكي الأبي الفغي العمي، معاك للصبح كده. وكما قالت العرب: فإن ذكرت كثرة الأسماء فما أكثر أسماء الهرة. تقول لي فلان وفلان وفلان، ما أكثر أسماء الهرة؟ هرة اسمها هرة، وقطة، وبسة، وكذا، جيب لك 30 اسم لي. واضح؟ إنما المسألة في إيه؟ من اجتهد؟ من هو المجتهد؟ أهذا مجتهد؟ ومن الذي حكم أنه مجتهد؟ ثانيا: أيجتهد في إجماع من أهل السنة؟ أيجتهد في نص قاطع ويقيس عليه؟ لا. واضح الكلام؟ لذلك المخالفة، وهذه مسألة مهمة، عندنا مخالفة وعندنا مخالف. واضح الكلام؟ عندنا ايه؟ مخالفة. انتبه لهذا، عندنا مخالفة وعندنا مخالف. ينظر للمخالفة من وجهين، وينظر للمخالف من وجهين. ينظر المخالفة من وجهين، هل هذه المخالفة في أمر يسوغ فيه الخلاف أو في أمر لا يسوغ فيه الخلاف؟ واضح؟ أنت قلت فلان خالف في مسألة، حينما يقال لك فلان خالف في مسألة تستحضر في ذهنك هذا الكلام الذي أذكره لك، هل هذه المخالفة فيما يسوغ فيه الخلاف أم فيما لا يسوغ فيه الخلاف؟ فإن كانت مما يسوغ فيه الخلاف فهذا له طريق يسلك، وإن كانت في أمر لا يسوغ فيه الخلاف هذا له طريق يسلك. نأتي أولا، إذا كان في أمر يسوغ فيه الخلاف له طريق يسلك، اختلف أهل العلم فيه، فتذكر أدلتك والمخالف يذكر أدلته، ثم الراجح فيكم أنت ترجح قولك، بعد أن رجحت أنت قولك وقولك الذي علا على قوله بالأدلة لا تشنع عليه ولا تحذر منه ولا تهجره، فضلا عن أن تبدعه، لأن المسألة مما يسوغ فيه الخلاف. مثلا اختلف أهل العلم في وجه المرأة، هل هو فرض أم سنة تغطية وجه المرأة؟ الإمام الألباني يقول بأنه سنة، مع أنه هو الشيخ الألباني يقول وأنا زوجاتي وبناتي كلهن منتقبات. واضح؟ فالنقاب أفضل، ولكن لا أقول بأنه واجب. ابن باز وابن عسيمين والفوزان وغيره من أهل العلم يقولون بأنه واجب فرض، تأسم المرأة إن كشفت وجهها، هذا هو الصحيح وهو الذي عليه الأدلة. لكن ما سمعنا أن ابن باز بدع الألباني، وما سمعنا أن الألباني حذر من ابن باز وابن عسيمين، بل أن كلا الاثنين يثني بعضهم على بعض إلى أن مات. واضح؟ ولكن هذا يذكر أدلته ويصنف فيها كتاب، وهذا يذكر أدلته ويصنف فيها كتاب، ويرد بعضهم على بعض بأدب أهل العلم. واضح؟ وهذا الذي سنذكره في مسألة المخالف، ويرد بعضهم على بعض ثم يرجح أحدهما، مع الترجيح بعد هذا لا يقول ما قال ابن باز وابن عسيمين والفوزان بأن الألباني مبتدع واحذروه وكذا ولا تقرأوا له ولا تسمعوا له وكذا، لأنه مما يسوغ فيه الخلاف. فإذا مما يسوغ فيه الخلاف يبين الإيه؟ الراجح. اختلف أهل العلم في لحم الإبل، أهو ناقد أم لا؟ واضح؟ إذا أبين الأدلة التي عندي وأقول هذا هو الراجح. واضح؟ ثم بعد ذلك لا أشنع على المخالف، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة يقولون بأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. واضح؟ أبو هريرة يقول بأنه ناقض للوضوء، ما سمعنا بأن أبا هريرة قال أنا لا أصلي خلف أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وأحذر منهم لأنهم يقولون بذلك، وأنا إن صليت خلفهم فصلاتي باطلة، لأنهم يرون عدم نقض الوضوء من لحم الإبل وأنا أراه إيه؟ ناقضا. ما كانوا يقولون هذا، لأنه مما يسوغ فيه الإيه؟ الخلاف. فيذكر كل أدلتك، لماذا تقول بأنه ناقض لكذا وكذا وكذا، لماذا تقول بأنه ليس بناقض لكذا وكذا وكذا، وهذا هو الراجح، وأرد على أدلة المخالف وأدلتك خطأ. لماذا؟ لأنها عامة وعندي خاص، مجملة عندي مبين، مطلقة عندي مقيد، وأرد على هذه الأدلة. واضح؟ مع ترجيحي والرد على أدلته لا أحذر منه، لا أشنع عليه فضلا عن أبدعه فضلا عن أهجره. واضح الكلام؟ هذه مسألة مما يسوغ فيها الإيه؟ الخلاف. هذا هو مسلكها. شيخ ابن باز ذكر هذا في مجموع الفتاوى الشيخ ابن عثيمين، بل إن الشيخ ابن عثيمين بدع من فعل خلاف هذا، بدعه. قال: ومن الناس الآن من يقول أنا لا أصلي خلف ناقد، خلف من يقول بعدم نقد الوضوء من لحم الإبل، وهذه بدعة. هذه بدعة. لماذا؟ لأن الصحابة اختلفوا وما قال بعضهم لبعض هذا الكلام. فصار عندنا الآن في هذا الزمان إفراط وتفريط واستقامة. إفراط أن يجعل بعض الناس كل المسائل مما يسوغ فيه الخلاف، حتى إذا كانت في أصل من أصول السنة يسوغ فيه الخلاف، كل أخطأ ما تقولش مبتدع أو ضال، فجعل كل الخلاف إيه؟ مما يسوغ في الخلاف سائر، مما يسوغ في الخلاف، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. القسم الثاني جعل هذا النقيض، فجعل كل مخالفة يبدع بها صاحبها، واضح؟ ويحذر منه ويهجر وكذا، كل مخالفة حتى وإن كانت مما يسوغ فيها الخلاف. أما الوسط هو أن يفرق بين هذا وبين هذا، مما يسوغ فيه الخلاف ومما لا يسوغ، مما لا يسوغ فيه الخلاف، واضح؟ إذن ما يسوغ فيه الخلاف يسلك فيه هذا المسلك، واضح الكلام؟ مما لا يسوغ فيه الخلاف إذا كان أصلا من أصول السنة، لا يأتي إنسان ويقول كذا مخالف لأصل من أصول السنة ويقال بأنه أخطأ، لا، بل يقال بأنه وقع في بدعة لأنه خالف أصلا، فإن بين له وأصر على عناده صار انتقل من البدعة إلى المبتدع، ويهجر ويحذر منه ويشنع عليه، واضح الكلام؟ لأنه خالف إيه؟ أصل من أصول السنة اتفق عليه أئمة السنة، يبقى ده له طريق آخر، واضح بين الطريقين؟ هذا له إيه؟ طريق آخر. وانتبه، فرق بين أن يخالف أصلا من أصول السنة، وفرق بين أن يخالف فرع داخل الأصل. انتبه، ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره الشيخ صالح آل الشيخ، وشدد عليه في محاضرة اسمها اللقاء المفتوح، قال: فرق بين الأصل وفرق بين مخالفة فرع داخل الأصل. يعني إيه؟ مثلا، هل هناك ميزان عند أهل السنة يوم القيامة أم لا؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. إذن هناك إيه؟ ميزان، ميزان حقيقي له كفتان، لكن لا نعلم كيفيته، واضح؟ انتبه، هذا هو الأصل الذي تثبته. هل هناك سؤال، هل هناك ميزان يوم القيامة؟ الجواب نعم، أخبر الله وأخبر نبيه أن هناك إيه؟ ميزان توزن به الأعمال يوم القيامة، ميزان حقيقي له كفتان، والله أعلم بكيفيته. هذا الأصل، ده جواب أهل السنة. خلاص، أهل البدع قال لك لا، مفيش الميزان، مش الميزان الحقيقي ده، كناية عن كذا وكذا وكذا إلى خلاف. يبقى هنا نفى إيه؟ نفى الميزان. هل هناك حوض للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أهل السنة يقول نعم، هناك حوض للنبي عليه الصلاة والسلام. الخوارج المعتزلة يقول لك لا، واضح؟ هل الله يرى يوم القيامة ها للمؤمنين؟ نعم. هل يرى في الدنيا؟ لا، لا يرى في الدنيا. خلاص، إذن أهل السنة أثبتوا أن هناك ميزان. لو أن إنسان نفى الميزان أصلا، نفى الميزان أصلا، قال لا، إنما هو كناية عن كذا وكذا، نقول أنت وقعت في بدعة. والأدلة كذا والكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، أصر وعاند يبدع. لكن انتبه، رجل من أهل السنة أثبت الأصل، أثبت الأصل أن هناك ميزان، لكن خالف في فرع داخل الأصل، يعني مسألة فرعية داخل الأصل، هل يوزن، هل توزن أعمال الكفار يوم القيامة أم لا؟ انتبه، هل توزن أعمال الكفار؟ هذا في الأصل أم فرع داخل الأصل؟ فرع داخل الأصل، واضح؟ فإذا خالف الأدلة يقال فلان خالف ويبين له، لكن لا يقال فلان وقع في بدع. لذلك مثلا هذه المسألة، انتبه لها، لأن المسألة أوقعتنا في أمور كثيرة جدا. صار الآن أيما إنسان يتصل بشيخ ويقول له يا فلان إن الشيخ فلان يقول كذا وكذا وكذا، وينصب نفسه منتقدا أو ناقدا على أمور هو جاهل بها أصلا، هو جاهل أصلا، ويظن أن هذه الأمور الفرعية التي داخل الأصل يحكم عليها بأنها أصل. دي عليها أمثلة قد المسجد ده في هذا الزمن. يعني مثلا بعض الإخوة أتاني وقال لي إن الشيخ فلان خالف في أمور، واضح؟ فقلت له لعله خالف عندك، لكن إذا نصبت الأدلة لعله قوله هو الصحيح وأنت المخالف. فقال لا، ولكن خالف في كذا، وسألنا الشيخ فلان في هذه الأمور فقال هو أخطأ في كذا، هذا هذه الأمور مخالفة، هذا كلام غلط، وسألنا فلان في كذا فأعطاني كلام المكالمة التي وقعت بين فلان هذا الذي نصب نفسه ناقدا وبين الشيخ من أهل السنة الذي سأله عن هذه الأمور، فيقرأ عليه الأخطاء، يقول فلان قال بكذا وفلان قال بكذا وفلان قال بكذا، والذي يسأله يوافقه عليها. حينما سمعت هذا الكلام، كان الكلام على الشيخ حسن عبد الستير الله يحفظه، والأخ الذي سأل سأل الشيخ طلع الزهر حفظه الله، فلما سأله فبيسأل بيقول للشيخ طلعت كذا وكذا وكذا وكذا، الشيخ طلعت بيوافقه عليه. فالأخ أتى إلي وقال لي هذه المخالفات وكذا، بعد أن سمعتها قلت له السائل سأله عن أشياء هو لا يعرفها، والشيخ طلعت يسامحني وهو الشيخ طلعت لا يعرفها أصلا أيضا، واضح؟ لأنه وافقه عليها وهو لا يعرفها. فمن ضمن الأمور بيقول له بأن مسألة الميزان، من ضمن الأمور التي بيذكرها بيقول له، بيقول مسألة الميزان أن أخونا الشيخ حسن بيقول بأن الكفار يوزنون إيه؟ توزن أعمالهم يوم القيامة. طيب هل هذا فرع داخل الأصل أم هو أصل؟ فرع داخل الأصل، واضح الكلام؟ الشيخ ابن عثيمين في الوسطية لتعلم هذا الذي نصب نفسه ناقدا جاهل، الشيخ ابن عثيمين في الوسطية قال وفيه قولان لأهل العلم، مع أن الشيخ ابن عثيمين مال إلى أن الكافر توزن أعماله إهانة وخزيا له، ثم في الآخر يكون في النار، لكن خزيا له وإهانة له، الشيخ ابن عثيمين مال إلى القول بأنه إيه؟ توزن الأعمال. والشيخ البراك في الوسطية قال والأدلة من القرآن والسنة قاطعة بأن الكافر توزن أعمال، وده قول البيهقي في شعب الإيمان، واضح؟ الشاهد هنا يعني، وعليها أدلة أيضا قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. والمكذب بالآيات كافر. وقبل الآيات كانت ميزان، فمن ثقلت ومن خفت. واضح الكلام؟ إذن توزن. طب فلماذا توزن إذا كان سيخلد في النار خزيا له وإهانة له وتنكيلا له؟ سلمنا أن القول مرجوح، خلاف يسوغ فيه الخلاف أم خلاف في أصل مما لا يسوغ فيه الخلاف؟ الإخوة اللي هيناموا هناك ده يسوغ ولا لا يسوغ؟ يسوغ فيه الخلاف. واضح؟ مع أن حينما إذا تكلمنا في المسألة سيكون هذا القول قوي جدا. فمن ضمن الأسئلة بيقول له، بيقول بأن القدر قدرة الله، مع أن الإمام أحمد قال هذا الكلام وابن القيم قاله في شفاء العليل. واضح؟ فممكن تذكر أمورا تظن أنها إيه؟ أنها مخالفة وأنها أصل من أصول السنة أو أنها فرع داخل الأصل وأنت المخطئ. الشاهد أن هناك مخالفة وهناك مخالف. المخالفة تنقسم إلى قسمين، إما يسوغ فيه الخلاف وإما لا يسوغ فيه الخلاف. فمما يسوغ فيه الخلاف وكان خلافا داخل أهل السنة، مش بين أهل السنة وأهل البدع، الخلاف الذي يسوغ فيه الخلاف بين داخل إيه؟ داخل أهل السنة في مسائل فرعية داخلة في الأصل أو في مسائل فقهية، هذه مما يسوغ فيه الخلاف يسلك فيها هذا الطريق الذي ذكرناه من تبيين الراجح والرد على الأدلة المرجوحة، بعد ذلك مع عدم الهجر والتشنيع والتبديع، لأنه مما يسوغ فيه الإيه؟ يسوغ فيه الخلاف. أو مما لا يسوغ فيه الخلاف إذا خالف إيه؟ أصلا من أصول السنة، فيقال بأنه إيه؟ وقع في بدعة يبين له، فإن بين له وأصر على ذلك انتقل من حكم البدعة إلى أنه إيه؟ إلى أنه صار مبتدعا. ثم بعد ذلك فرق بين الأصل وفرق بين الفرع داخل الأصل، وهذا يحتاج إلى تعلم يا إخوان. يا إخوان الموضوع ده محتاج تعلم، يعني محتاج كما قال الإمام الزهري، والعلم إنما يطلب بالأيام والليالي، يحتاج إلى تعلم. مش معنى أنك مثلا قرأت كتاب أو اثنين أو ثلاثة أن أنا قرأت كتاب أو اثنين أو ثلاثة أنصب نفسي ناقدا. معنى أنك تنصب نفسك ناقدا معنى ذلك أنك استقرأت. واضح؟ أن يكون عندك إيه؟ عندك استقراء. والأخ المذكور ظل يردد أمور بتهكم، واضح، وباستعلاء، وهو جاهل بها، وهو جاهل بها أصلا. واضح؟ الواحد يعني اتغم وتنكد، ظل يقول أشياء منها هذه أخطاء ويتكلم بتهكم ويتكلم باستعلاء وهو جاهل بها، لا يعرف. واضح الكلام؟ لا يعرف هل هي أصل أم هي مخالفة في فرع داخل الأصل. واضح؟ سلمت لك أن هذا الفرع هو مخالف فيه الذي هل يبدع؟ ها؟ انظر للشيخ ابن عثيمين قال وهما قولان لأهل العلم في هذه المسألة. فالخلاف داخل إيه؟ داخل أهل السنة في هذه المسألة. القسم الثاني وهو المخالف، ينظر إلى المخالف من وجهين. واضح؟ إما أن يكون المخالف من أهل السنة، وإما أن يكون المخالف من أهل البدعة. صحيح؟ هذا له مسلك في الرد وهذا له مسلك في الرد. فإذا خالف ابن باز هل يرد عليه؟ وابن عثيمين هل يرد عليه كمثل ما يرد على أئمة البدع والخوارج؟ لا. لماذا؟ ما الدليل على هذا التفريق؟ هذا إمام من أئمة السنة، شهد له بالسنة وشهد له بعلم السنة وشهد له بالذب عن السنة، فهذا الذي وقع فيه واضح يبين له، ولكن بطريقة إيه؟ مهذبة، لأننا نعلم أنه ما قصد المخالفة، لأننا نعلم أنه ما قصد اتباع الهوى بشهادة أئمة السنة إيه؟ له. أما هذا المبتدع أئمة السنة شهدوا له بأنه متبع للهوى، متبع للمخالفة، يتبع هواه، فهذا له طريقة في إيه؟ في الرد. واضح الكلام؟ إذن لا تخلط بين الاثنين. فرجل من أهل السنة خالف في أمر ما، فتبين الأدلة التي عندك ولكن بطريقة إيه؟ تليق به. انظر إلى الله عز وجل، انظر إلى قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت له. بدأ بإيه؟ بالعفو قبل اللوم والعتاب. عفى الله عنك لما أذنت له. واضح؟ تنظر إلى كلام أهل السنة مع بعضهم البعض تجد الأدب في الكلام، مع أن الأدلة يذكرها ويرد على أدلة المخالف، ولكن بإيه؟ بأدب. واضح؟ وليس بنابيات العبارات، لا، إنما أهل البدع معلوم عنه اتباعه إيه؟ للهوى. وهذا له طريقة أخرى. ففرق بين المسلكين، في هذا المسلك وفي هذا المسلك. واضح الكلام؟ ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال: فصل. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك. إذ العلم، ما هو العلم؟ إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. هذا نكمله إن شاء الله عز وجل.